خواطر ترضى الله، قلبي عشق قلبك والله، دبر الخواطر ترضى الله، قلبي عشق قلبك والله، اجبر بخطري يا حمد الله بكلمة واحدة لوجه الله. كبر الخواطر ترضى الله، قلبي عشق قلبك والله، كبر الخواطر ترضى الله، قلبي عشق قلبك والله، اجبر بخاطري يا حمد الله بكلمة واحدة لوجه الله. غيطكم في غيطنا مجورين بعض، غيطكم وغيطنا مجورين بعض، واحنا ليه نبعد عن بعض، غيطكم وغيطنا مجورين بعض، واحنا ليه نبعد عن بعض، لازم يكون قلبنا على بعض، شرط المحبة يا حمد الله. شكر الخواطر ترضى الله، قلبي عشق قلبك والله، قبر الخواطر ترضى الله، قلبي عشق قلبك والله، اذكر بخاطري يا حمد الله بكلمة واحدة لوجه الله. من يوم ما كنت أنا وانت الصغر، والقلب حبك يوم ما اختار، اختارك انت يا حمد الله. شفر الخواطر ترضى الله، قلبي عشق قلبك والله، جبر الخواطر ترضى الله، قلبي عشق قلبك والله، اكبر بخاطر يا حمد الله بكلمة واحدة لوجه الله. في الغيط حنحرط أراضينا، والزرع الأخضر مدارينا، في الغيط حنحرط أراضينك، والزرع الأخضر مدارين، امتى بقى يا جميل تجينا تطالب إيديا يا حمد الله. كفر الخواطر ترضى الله، قلبي عشق قلبك والله، جبر الخواطر ترضى الله، قلبي عشق قلبك والله، اجبر بخاطري يا حمد الله بكلمة واحدة لوجه الله. أبوي راضين بينا، ولا فيش عوازل حوالينا، أمي وأبوي راضين بينا، ولا فيش عوازل حوالينا، حدد معاد ويلا دينا نكتب كتابنا يا حمد الله. كبر الخواطر ترضى الله، قلبي عشق قلبك والله. كبر الخواطر ترضى الله، قلبي عشق قلبك والله. اكبر بخاطري يا حمد الله.